من كان يبكي لي لرزء موجع فاليوم يوم رزيتي فليبكي لي. ظعن الذين أحبهم فتحملوا نفس الفداء لضاعن متحمل. ذهبوا فصرت خلافهم متلددا متحيرا ذا حسرة وتململ.